ثم اعلم ان علم الحديث ينقسم الى قسمين. علم الحديث ينقسم الى قسمين: علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه. علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه. فعلم الحديث روايه يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله واحواله، هذا علم الحديث روايه، يبحث فيما ينقل لا في النقل. يعني مثلا جاءنا حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، نبحث هل هو قول او فعل، هل هو نعم او حال، هل يدل على كذا او لا يدل. هذا علم الحديث روايه، موضوعه ذات الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني يبحث في ذات النبي عليه الصلاه والسلام وما يستر من هذه الذات من اقوال وافعال واحوال. الاقوال معروفه والافعال كذلك معروفه، ومنها الاقرار، الاقرار على الشيء يعتبر فعلا. اما الاحوال فهي صفاته كطويل وقصير وابيض وغير ابيض، نعم، يغضب يفرح وما اشبه ذلك. فهذا يسمى علم الحديث رواية. إذن هو يبحث في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه من قول وفعل وأحوال أو حال. إن جمعت الأول يجمع الثاني، أقوال وأفعال وأحوال أو قول وفعل وحال. لا يتعرض للسند ولا لرجال السند ولا لأي شيء. علم الحديث دراية هو علم يبحث به فيه، يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا علم الحديث إيش؟ دراية. علم يبحث به عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. يعني مثلا من هو الراوي المقبول، من هو الراوي المردود؟ المروي، نعم، هذا الحديث ما هو المقبول منه وما هو المردود. وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي، لا يستلزم قبول المروي. لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس فيهم بأس، لكن يكون السند الذي هو الحديث شاذا أو يكون معللا، وحينئذ لا نقبله. عرفت؟ كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يعني يصلون إلى حد القبول والثقة، ولكن الحديث الذي هو المروي يكون مقبولا لأن لهم شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده. طبالكم جماعة، علم الحديث دراية. الأخ يبحث عن علم، يبحث عن الراوي والمروي من حيث القبول والرد. إذن هل يبحث في الحديث من حيث الدلالة والأحكام أو لا؟ لا يبحث. علماء الحديث دراية لا يبحثون عما يكون في الحديث من أحكام وغيرها. فصار علم الحديث ينقسم إلى نعم طيب علم الحديث رواية. أحمد في ما ينسب إلى من أقواله وأفعاله وأحواله. طيب علم الحديث دراية عن حال المروي من حيث القبول والرد. يعني لا أبحث عن الراوي والمروي من حيث الطول والقصر وطول الحياة وقصر الحياة، لا، من حيث القبول والرد. استفدنا من قولنا إنه يبحث عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد